أختنا مرام أيضا من سوريا تقول الفرق بين الأعراف 101 ويونس 74. نقرأ الآيتين أيضا. نعم. الأعراف قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذه الآية. تمام. في يونس. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هنا قال بما كذبوا من قبل وفي يونس قال بما كذبوا به من قبل. نعم. طبعا خاتمة الآيتين اختلفت الكافرين والمعتدين. نعم. هذا السؤال يعني لماذا المعنى واحد كذبوا من قبل كذبوا به من قبل لماذا قال يعني به هو أصل التركيب اللغوي خارج القرآن كذب به ولا معنى كذبوا كذبه. محتمل أن تقول كذب وتقول كذب به وتقول كذبه لا اللغة تحتمل طبعا نعم. تحتمل كلها تحتمل هذا لكن سبب الاختيار هو لماذا لاحظ احنا لاحظنا أن الإطلاق هو سياق الآيات في الأعراف نعم والتخصيص سياق الآيات في يونس كيف لاحظ قبل آية الأعراف قبلها ماذا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كذبوا ذكر بماذا كذبوا ذكر ولكن أطلق التكذيب كما أطلقه في الآية اللي بعدها صحيح ماذا قال في يونس قبل الآية لحظة قبل الآية في الموطنين نعم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا حدد إذن السياق في الأعراف هو إطلاق في يونس تخصيص هذا واضح نعم. الآن نأتي بعد الآيات حتى كيف يعني هذا قبلها إطلاق تخصيص زين بعد كل من الآيتين ماذا قال في الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه موسى في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه زاد هارون كما زاد به زاد هارون كما زاد به صحيح لكن لم يذكر هارون لم يذكر به مناسبة أخرى لحظة تخصيص السياق قبلها وبعدها نعم زين نلاحظ امر اخر قال في الاعراف كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين نعم قال في يونس كذلك نطبع على قلوب المعتدين تمام زين تمام زين لاحظ طبعا المعتدي قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به من قبل يعني هم كفروا واعتدوا وهناك كفروا فقط وهكذا صحيح هناك كفروا واعتدوا نعم هناك كفروا أي الأعم كفروا واعتدوا ولا كفروا كفروا واعتدوا أعم صحيح الأعم أكثر الأكثر إيه؟ كفروا لأن كفر جزء من أولئك صحيح ينقسم هناك كافرين ولم يعتدوا كفروا مو هكذا؟ نعم إذن أي الأعم؟ كفروا صح أكثر أعم ولا لا؟ صح فلما قال كافرين وهو الأعم عمم قال بما كذبوا لم يذكر بماذا كذبوا ناسب العموم العموم قد يقول قال ما هم الآخرون كفروا ورغم الكفر اعتدوا إذا صاروا أخص قسم من أولئك يعني ليس كلهم كفروا واعتدوا يعني مو هكذا العطف يقتضي المغايرة. كفروا واعتدوا. يعني قسم كفر وقسم اعتدى. لا لا هم اللي ما لم يعطف. فما كانوا ليؤمنوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لأن كفروا واعتدوا. صحيح. لم يجعل صنف آخر. هم نفسهم هم. صحيح هي. هم كفروا واعتدوا. ذولاك كفروا. أي الأكثر؟ كفر. أي الأشمل وأعم؟ كفروا. وهكذا؟ صحيح. زين. إذن اعتدوا أخص. نعم. لما قال بما كذبوا به خصص به جاب التخصيص معتدين. لما أطلق التكذيب به أو بغيره كذبوا من قبل. أطلق التكذيب. قال الكافرين. كافرين أعم. نعم. ناسب الكافرين كذبوا. المعتدين كذبوا به. به. فإذا من كل ناحية السياق وخاتمة الآية. نعم. بارك الله فيكم.